الحراس دامي ما يتيق بياهيهات غير حاضي لقات في تياب ومسلم فعايل رميا الحراس دامي ما يتيق بياهيهات غير حاضي لقات في تياب ومسلم الحراس قضيه بالبان ما يجاور عمرو جيران عس على القتلام شمور جامع طرفه ما يندم ولا انظرت بحالو جلدان باللحظة عيونو عقدان وقت ما نجيه نصيبو عبوس لطيف لطيف واش نعمل واش المعمول باش ناخد هاد المكروه في غراد اللي نهواها واش من حيلات يسقروه باش نتفر ببها هاشكيت لصحاب الحال من الهوال عشق مود لالا من تسال دوب جسمي وانا نحيل ما نقوى لصحاب الطام والهجرات رجع بسقام وبعدها يا ناس المحبة قلت راسي ما يلي إلا نتحزم عن عطار هذا خشبة من الخشب ما تقديها نار رادي منعني من سود الشفار وأنا عاشق صبار طالت عبي وعيت نساع فرديل البهات ولا رطاب بحيلات عيت ما ندمم محاليا من فيا جيت لو في صيبت باشيا من قنوط العظمات بالعلوم ورايات والطبول تنتقر والخيل والرجليا محلتي مشمورة خلفي محزمة بالسوقات جات مش مراجعات والمباتة وجبت وضياق طلع شوية حين قبلت عليه وشافني قصدت المبات قام هز الخطوات ما إلى لابية ولا إليه حاجة بيا صار هارب الرصام وسر بالعزم لا تلفات ينتقص بالخلفات كل خلفة قامة في عبارها متنية الحراس دامي ما يتيق يا هيهات غير حاضي لقات يتلاب ومسلم Thank you. أصحابي سيروا ليه بالعزم وغياضوا به واتقوه وجيبوا حتى يكون قدامي أمامي نزنقوا ونفرجكم في المقيت إذا جابوه وجبوه قلت لهم زيدوا به بعد سليت السيف عليه باش ندميه انطق بماش بالشرع قال أنا بالله ونبي تعمل لي الحق يا الباشا ما ناي لا نايبة السلطان الله ينصره ويدوم علينا سلامته ويعز الباشات والخلايف وقياد الحكام شياخ خبايلنا رعية المالك بعز الهمام بيهم يفخر منه بحالنا مسكين وقلين حمد الله على الهنا في بيت المالك تعيش العباد احنا طاعة لله قلت له لاش عليك اخايب الطبيعة تربي يا صاحب الخديعة من ضيف الله يا البخس يا كنالك جيت قصدنا خد مالك مع رقبتك وجبت برات سيدنا مطبوعة المير كلمته مسموعة والله ما يفيدك مني حتى هروب قال صاحب الأمير لا تكتر هضرة هذا الكلام مرجوع عليك راك بالخزاين وصحابك عند كلمتك العساسة حارسين يدري والغرة كاملين ما داري هي حرام تبخلها لو نمشي في سبيب البغلات لا تقوي لو مات لا تخوفني لا تقليل حوت عليا ياك الدين وديف الله جوامع البنات في المدن وقريات هكذا سيرتنا احنا اهل البادية ضيفنا ما يدخل الدار ما تقيس عطرات بين ولا هبات الربيع مع الصيف وساعة الخرفية والمسايد في ايام البرد كاينة والغرفات خذ صحة النعات كان ردتي الحقيقة كنت غالية عساك انت يا باشا بقوم شلا عدات كلمة المير كفات لاش تطمع في الدار اللي محاصنا محضية الحراس الثاني ما يتيق يا هيات غير حاضي لقات جيت يا ابو مسلم راي رومية لو تمتهي الخواجة قلت منه نقضي حاجة بالطمع نغويه ونريه كل ما عندي من حجان وتياب رفيعة تصاق دباج على كل الوان شاد حمولي وصحابي نادهين في خلفي توصلت عنده ونصيبه في مبادره عاقد عبسة دوب جبال الهند عليه سيمة الغول اللي شافوه يبات يحلم به فغسق جامه حيته بسلام ما جاوبني وبقيت غير فاهي كلمني من بعيد جاوبني بالنهضر قال لي يا هذا شنهي صنعت جاوبته يا راش حال عقل تعرف حال اللي غريب براني ومتاعو كتير كاي تسبب في البيع والشراء سواق الإسلام لا تفرط فيا ربح أجري يا ربح غرضين بات عندك ومتاعي ما نسلو إلا في الأمان باش يهنا قلبي اللي سمعت خبرك قالوا لي صاحب الفجر والضيف تكرمو كل من جا عندك هيات ما يخيب راجل دين صاحب الحسنات والطبع الغريز ما ترضى بالفعل الدني قلت نزل هاد الحمول عندك ونتقهوى قال لي ما نشمات لو تجيب الميات لا تطمعني ما نقراها يا ما نخلط الجار ولا سلوع عمري هيهات ياك العراب دوات را الخلطة تردل ريقها زغبية ما ننزلك آمانة لا نقوي شهات شافت العين ورات جاد عني وعطاني زين كل عطية الطمع ما يغويني قول ما نعيش في الحياة يا قالوا سادات كل من هو طمع صيرتوا معميا الحرات الثاني ما يطير يا هيهات غير حاضر وقات بيت يا ابو مسلم فعال رومية لو في صيفة الفقيه حافظ الحدايت وتنبيه حافظ العشرين وسيدي خليل نقراه صوار كان حقه مشرحه تفسير والرسالة ندريها كيف جات والخرشي كان حصيه حرفه معاني لني صاحب الشطرة علم اليوم تان حقه ونفاصل بين جوج والضمياطير بعين بيت جداولها وداك دعوت البسمالة ومشاكل الزنات وقريعة البيان هي كلب السبعة وزيد حصن الحصين ودعوت السباسب وبنو الحاج الكبير وبنو عطاء الله والكلاعي والمواق الشهير الخزراجي مع حجاب الإمام عليه علم الرموز نخدم سبع رياح كل ريح على يتقال الحروف عندي مجموعة الحساب عند الكاكب ونطلع الكنوز اللي مرصودة مع الدي معقود بسحر تقاف مهما تحضر لي ساعة لي جابة يفتح ربي عليه ويلا نتسبب له يصيب غرضه عالم القضية تان حقه ونفاصل بين جوج من فضل الله مواهب الشجية هذا صح الخبار يا راوي ديوان الحبار يا راوي ديوان الحبار صيغ الفن وصيغ الشعار صيغ الفن وصيغ الشعار وتأمل كيف يسير بين الفقيه مع الحراز يوم جيتو بعزايم وبخور ما فادوه معايا فجور صبتو جالس وحدوه ميم ينبش في الأرض كلمته دميمة لما راني ناضي يخضح ويطيح دوا وقال لي يا سيدي انت حكيم ولا ولي ولا فيك سر الله مبين ما قريتني يا عمري في حد غير انت يا بعدا حين شدتك نشرح قلبي وخاطري وجوار حداتي معاك نبغيك تحدتني بشين ودك ربي وتفيدني وتاخد حسنات الكراي منادات ساعة الخير معا تيسير هادي هي قلت له يا هدام غربين في الجك في القصات من فنون الدهات كل ما سيت عليه صيب دون خفية قال لي يا الفقيه عندي غزيلة من البنات صالت على الخوضات بالبها والحسن المكمول والزمية جوجتي ما هي بنتي من خيار الزوجات ويا الطالب عصات بعد كان طاعة ولا تكرهت فيا تهت علياتي كبير يا الطالب وشفات يا من أبو شمات زينها لو يقتل العشيق مالو ديار الحراس داني ميتين يا هيات غير حابي لقات في تياب ومسلم وعايل ورومية بالعزم صيفت الدار قلت له سير بغير شوار فرش مكانك وعمل مونت الفقيه ضريفة وجد ما يخصك وعمل سبعة من الحجابات على قد الفراش لا تتهزا وانا منين لقاني بيك الله كل ما كان عليك صعيب راهي هوان إلى تسخام من متاعك سخر لي بالقدم إلى بجت فاس جيب لي تقنبصت وعود القماري سكو جاوي ظهر فلفل هذا ما خص في بخور الجدول دوا وقال لي يا سيدي نمشي سريح ما نتعامى محتوم كل ما قلتي نبادر بيه لا تزيد معايا حتى المرسمي وجلس في قلب قبتي ونعاود لك ما عفنيتي يا تفاجيلي ربي استمعاه ونصيب واحد وقبها مفروشة الزرابي وقطوب على السرير خايد والحوف الحرير خايد